كتاب الله. أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. ويدعو الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا It's good. ولا تزر وازرة

Well,

إن ربك يبسط الرزق

Yeah. صدق الله.